بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب شروط الصلاة خمسة: معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذا الأمة في الأصح والرجل والحرة ما سوى الوجه والكفين، وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو طين وماء كدر، والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب، ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله، فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكفي، فليزره أو يشد وسطه، وله ستر بعضها بيده في الأصح، فإن وجد كافي سوأتيه تعين لهما أو أحدهما فقبله، وقيل دبره وقيل يتخير. وطهارة الحدث فإن سبقه بطلت، وفي القديم يبني، ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال. الشرط معناه العلامة، وكذلك نعني بالشرط هنا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فنحن مثلا عندما نقول الوضوء شرط للصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدمها. والشرط هو ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها، فهذا شرط ليس قسما من الصلاة، بل هو سابق للصلاة، ولا تتحقق الصلاة إلا به. هذا بالنسبة للشرط. وهنالك شيء آخر يقابله، المانع. فربما يتتحقق كل هذه الشروط ومع ذلك يوجد مانع يمنع من الدخول في الصلاة. فالمرأة إذا عرفت الوقت واستقبلت القبلة وسترت العورة إلى غير ذلك من الشروط، لكنها كانت في حيض أو كانت في نفاس، فهي في مانع. فإذا اجتمع المقتضي والمانع قدمنا المانع. مثلا دخل الوقت وكل شيء، لكن كانت جاءت حيضتها، ماذا يقدم؟ يقدم المانع في هذه الحال. ولذلك هذا ليس للصلاة فقط، يعني بعض الأشياء، في بعض الأشياء للصلاة وفي بعض لغير الصلاة. مثلا الطائف يحتاج أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر، وأيضا ساترا للعورة من أجل أن يدخل في الصلاة. على كل حال نبدأ بالشرط الأول من هذه الشروط. الشرط الأول معرفة الوقت. هنالك معرفة يقينية للوقت، وهنالك معرفة ظنية للوقت. نحن نعرف الوقت من خلال الشمس. فمثلا لو وضعنا شاخصا أي شيء طوله طول معين، لنفترض 20 سنتيمتر، وجاءت الشمس من المشرق، وبعد أن جاءت الشمس من المشرق كان الظل إلى جهة الغرب، ثم أخذت الشمس ترتفع تدريجيا، وأخذ الظل ينحسر طوله تدريجيا، حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء لم يبقى لهذا الشاخص ظل على الإطلاق، إلا الظل الذي تحته تماما المنطبق، يعني ظل نفس الشاخص، قاعدة الشاخص إذا سميناها قاعدة، هذه القاعدة التي تحته لا يوجد ظل. الآن ما دخل وقت الظهر؟ إذا بدأ من جهة الشرق، أخذت الشمس إلى جهة الغرب الآن، إذا بدأ بدأت الشمس تميل إلى الغروب وبدأ الظل يظهر ولو قليلا جدا من جهة الشرق، عند ذلك دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. عرفنا هنا المعرفة باليقين بما وضعنا من شاخص والشمس وكذا، هذه معرفة يقينية لا خلاف فيها. قد يكون هنالك غيم، قد لا يظهر على الإنسان، منطقة لا يستطيع أن يظهر إلى الشمس. أحيانا يجتهد هذا الإنسان بوردين. بعض الناس يعلم أنه إذا عمل عملا معينا، قرأ أجزاء من كتاب الله ما بين هذا الوقت وهذا الوقت، يدخل الوقت، عنده أشياء في يده يعمل بها، فيعلم أنه مثلا ينهي قطعة قطعتين عشرة ما بين هذا الوقت وهذا الوقت، هذا بالنسبة إليه يعتبر ظنيا. على كل حال، لا بد في معرفة الوقت من أمرين اثنين. أولا، أن يكون الوقت في الواقع قد دخل، وأن يكون ذلك في ظن المكلف. فلو صار في أحدهما هذا لا يكفي، ظن المكلف أن الوقت قد دخل ثم تبين في الواقع أنه لم يدخل، ما حكم صلاته؟ لو صلى قبل ذلك صلاته تحتاج إلى إعادة. ومن هنا أفتى العلماء في مسألته، قالوا لو أن شخصا سجن في سجنه وكان يجتهد في الأوقات ثم تبين أنه كان يصلي دائما قبل الوقت، فماذا يفعل عند خروجه من السجن ومضى عليه سنوات في سجنه وكان قد صلى كل الأوقات لكن قبل الوقت؟ قال العلماء إنه يقضي يوما واحدا فقط، لأنه عندما صلى اليوم الأول لم تتحقق صلاته، وعندما صلى في اليوم الثاني اعتبرنا أن الوقت قد دخل يقينا لليوم السابق، فصارت كل صلاة بالنسبة لليوم التالي قضاء عن اليوم السابق، وهكذا لفترة 10 سنوات مثلا. ماذا عليه؟ اليوم الأول إلى الآن ما قضى، لأنه صلى قبل الوقت، فيقضي فقط اليوم الأول. وهذا أيضا من يسر الشريعة الإسلامية، فاعتبار الوقت الثاني هو يعني اليوم الثاني هو قضاء عن اليوم الأول، وهكذا دواني، لأن الوقت قد دخل يقينا. والأداء والقضاء بمعنى واحد عندنا، لأنه لا يتلاعب أبدا. هذا بالنسبة لمعرفة الوقت. إذن لا بد من العلم بمعرفة الوقت يقينا، ولا بد من اجتماع أمرين: الواقع وظن المكلف. الأمر الثاني الاستقبال. الاستقبال إذا كان، وقد تكلمنا عن هذا، إذا كان أمام القبلة فعليه أن يستقبلها لعينها، وإن كان خارج المكان الذي لا يرى فيه القبلة، لا يرى فيه الكعبة، فإنه يصلي لذلك المكان ظنا، لأنه لا يستطيع يقينا إلا إذا أكرمه الله عز وجل برفع الحجاب بينه وبين الكعبة فرآها، هذا شيء خاص. فيجتهد بكل الوسائل، يعني الوسائل الجغرافية الآن مثلا، هذه الاجتهادات عن طريق الزوايا، عن طريق مثلا البوصلة، عن طريق كل هذه الأمور، هذه من الأمور التي تعتبر فيها، عن طريق الشمس، عن طريق تعاقب الناس باجتهاداتهم، محاريب المسلمين، كل ذلك يعني مما يجعلنا نستقبل القبلة. بعد ذلك ستر العورة، وأهم شيء في ستر العورة، حتى ولو كان في ظلمة، ولو كان في الليل لا يراه أحد، لو كان في غلس يعني هو لا يرى نفسه، فصلى غير ساتر للعورة لا تقبل صلاته. إذن لابد من ستر العورة. وأهم شرح لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد استروا عوراتكم، هذا أهم شيء فيه، الستر بالدرجة الأولى، وبعد ذلك هذه المسائل الثانية تكون تبعا. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يزين نفسه، الإنسان بشع إذا كان عاري في الزينة مهما كان الثياب، أولى من النساء التي تتعرى اليوم تمشي في الطرقات تقلد الحيوانات، الحيوانات تمشي عرى، أما الإنسان امتن الله سبحانه وتعالى علينا بلباس يواري سوآتنا، أما الحيوانات كلها تخرج هكذا عارية، في حيوان يستر نفسه أبدا؟ نعم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني معنى بذلك صلاة المرأة التي الحائض الآن كأنه البالغة، المرأة المكلفة، المرأة التي بلغت سن الحيض. فإذا بلغت الحيض لا تصح الصلاة. كما نقول بلغ محتلم أي بالغ، حائض أي بالغة، نفس الشيء تمام. ولذلك لا بد أن نذكر شيئا أيضا ذكرناه سابقا: ستر العورة كيف يكون؟ ستر العورة قلنا بالنسبة للصلاة من الأعلى والجوانب، ستر الخف من الأسفل والجوانب. وأعني بهذا عندما أقول ستر العورة من الأعلى، أي لو كان الإنسان ينظر هكذا في جيبه، الفتحة أي ماذا تسمى جيب، لو كان يقف وينظر هكذا يعني دون أن يرفع مثلا، فلو ركع مثلا وبعد ذلك رأى عورته من جيبه فلا تصح صلاته، حتى لو كان الناس لا يرونها، حتى لو كان الناس لا يرونها لا تصح إلا أن تكون ساترة من الأعلى والجوانب. في بعض الناس ربما يلبس بعض الثياب فيها ما يسمى بالفتحة، فتحة الأب سبعة يسمونه، نعم. وربما لا يلبس في الداخل إلا مثلا سروال يستر السوأتين مثلا، فإذا أراد الركوع هبط هذا الثوب، لو نظر إلى نفسه فيرى فخذه أو يرى سرته من جيبه، هذا لا تصح صلاته لأنه لا يعتبر ساتر للعورة. ماذا يفعل؟ الطريقة في ذلك إما أن يجعل خيطا، يعني يربطه هنا زنار خيط مهم من فوق السرة، عند ذلك ماذا جعل؟ ضبط الثوب من الأعلى، بقي عندنا الجوال. أما الأسفل فلا نكلف فيه أبدا، فلو قام إنسان وصلى على مرتفع ثم مر إنسان من الأسفل فنظر إليه فرأى عورته وهو يصلي فصلاته صحيحة. إذن ستر العورة بالنسبة للرجل من، وكذلك بالنسبة للمرأة، يعني المرأة لا تكلف أيضا أن تستر من الأسفل. إذن الستر يكون من الجوانب ومن الأعلى فقط. بالنسبة للخف الستر من الأسفل ومن الجوانب، فلو رأى كعبيه سطح رجله من الخوف كان واسع مثلا فتحة من الأعلى هذا لا يضر، أما لو رأى شيئا من قدمه من اليمين أو من اليسار أو من الأسفل أو من الأمام أو من الخلف فهذا يضر. بعد أن ذكر الشيخ هذا الأمر، إذا صار عندنا معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة، في العرض الشيخ سيبين لنا ما هي عورة الرجل وما هي عورة المرأة وما هي عورة الأمة التي هي في الواقع ليست بحرة، أي تباع وتشترى، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. إذا ما بين السرة والركبة، يا ترى السرة والركبة هل هي من العورة؟ لا، ليست من العورة، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الإنسان إذا انحنى في صلاته ونزل إلى ركوعه فإن الثوب ماذا يأخذ؟ يأخذ بالتقلص ويظهر شيء، عند ذلك لا تصح صلاته. لذلك لا بد من الاحتياط برفع شيء إلى السرة وبنزول شيء إلى الركبة، وبعد ذلك يظهر منه ذلك الأمر بشكل أنه في كل حركات صلاته يتحقق أن ستر العورة على الأقل ما بين السرة والركبة لا يرى منه شيء على الإطلاق. هذا بالنسبة للرجل ما بين سرته وركبته. طيب بالنسبة للأمة، الأمة عورتها لا نقول تخرج هكذا متهتكة في الطريق ما بين السرة والركبة، لا، لكن عورتها بالنسبة للصلاة هي ما بين السرة والركوع. نعم. وكذلك بالنسبة إليها خارج الصلاة. لكن الحشمة شيء، هلا مثلا عورة أمك أمامك ما بين السرة والركوع، هل تجلس أمك هكذا؟ هل تجلس أختك هكذا؟ هل تجلس خالتك أمامك؟ لا، مسألة الحشمة شيء، ومسألة أصل العورة شيء آخر. عند ذلك هذا الإنسان لو لم يجد ما يستر عورته هل يصلي فاقدا للعورة؟ طبعا عندنا أدنى الأشياء كما سيأتي معنا أنه لو استطاع أن يجعل ترابا طينا على جسده هذا واجد لستر العورة، يعني وجد ماء وتراب ولم يجد ثوبا فأخذ التراب والطين ثم جعله على نفسه فتغير شكله تماما، ما تغير. لنفترض يعني يوجد بحيرة فيها طين فنزل في البحيرة ثم خرج منها صار عليه طبقة إن شاء الله 2 ملي، وبعد ذلك صار من السرة فالأسفل صار في عليه هذا الطين، لكن شكل العورة قبل والدبر والخفخيف وكل شيء ظاهر، هذا يعتبر شرعا ساتر العورة. لا تجوز أن تنظر إليه عنده يحكي حجم العورة، مسائل أخرى. لكن الآن هذا أراد أن يصلي هل يعتبر، ولم يجد ثوبا هل يعتبر ساتر للعورة؟ نعم يعتبر ساترا للعورة، لأن ستر العورة في الصلاة واجب وفي خارج الصلاة واجب، حتى في الخلوة ينبغي على الإنسان إذا لم يكن عنده حاجة أن يكون ساترا لعورته. وأقل الحاجات التبرد بشرط ألا تنتهك الحرمة. بعض الناس يعني سيء الأدب، تلاقي في بيته والله يلبس سروال فقط ربما يستر فيه السوأتين أمام بناته أمام أبنائه أمام، ويخرج أحيانا إلى الطريق يفتح الباب، هذا قليل أدب، يعني أقل الدرجات، ما عنده أدب، مو قليل أدب، ما عنده أدب لا مع نفسه ولا مع الناس، سوء تربية. فلو تربى على الأخلاق الإسلامية لا يفعل ذلك. حتى يبدأ المسألة بتغيير اللباس، فإذا أراد بعض الشباب أو رأيت بعض إخوتك يفعل شيئا من هذا يغير ثيابه يعني في الصغر في ويظهر بعض العورات فهذا من المعيب. إذا تربى بعض الناس، دخلت على بعض مدارس الأيتام فوجدت أن هنالك حرج يحدث للبنات الصغار بسبب تغيير الملابس، فكانت بعض البنات عندما يريد البعض أن يغير كل واحدة تضع يدها على وجهها، تعلمت الأدب لكن لا تستطيع مهاجع كبيرة. فتكلمت مع بعض الإخوة جزاهم الله خيرا مباشرة خلال ساعات، كان قد أمن مشارح في كل زاوية، فكان السرور يعم الأطفال الصغار الذين تعلموا أن ستر العورة من بنت إلى بنت أخرى يعني هذا شيء مطلوب، فهو جزاه الله خيرا في كل زاوية في هذا المهجع ماذا فعل لهم؟ مسلح خاص من غطاء متحرك، فتدخل إلى داخله تخلع ملابسها تلبس غيرها دون أن ينظر إليها أحد، هذا شيء جميل جدا، فهذا نوع من أنواع التربية. سواء كنا في أماكن عامة، أعداء المسلمين يفعلون العكس، يربون الأولاد تربية البهائم، فإذا ربوا الأولاد تربية البهائم كيف تكون ذلك؟ يعني إذا أردت أن تنظر إلى بلد تحارب الأديان فرياض الأطفال عندهن أو عندهم تراها عبارة عن مراحيض كراسي 40-50 كرسي في قاعة واحدة، بنات وشباب يخلعن الملابس حتى في قضاء الحاجة في رياض أطفال عامة، رأيت ذلك بعين. هناك مشكلة يعني حتى في بعض البلاد المتقدمة تدخل في مراحيض عامة كل واحد قاعد ينظر الناس إلى بعضهم البعض، يعني هذا وصل إلى درجة كأن الإنسان لا يستحي من الإنسان الآخر. ولذلك جاء الإسلام ليرفع ويصون الإنسان من هذا المستوى الذي ينزل فيه إلى الحضيض إلى المستوى الرفيع العالي جدا. وعورة الرجل طبعا سواء كان هذا الإنسان كبيرا كان صغيرا كان عبدا كان حرا كان كافرا كان مؤمنا، بالنسبة إلينا عورة. نعم. ما بين سرته وركبته. وكفى الأمة في الأصح. هذا الكلام ليس اجتهاد من الفقهاء، وإنما هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته. الأمة يجوز لأمتك التي تملكها يجوز لها أن تنظر إلى عورتك بإذنك، نعم. ولذلك إذا زوجتها معنى ذلك صار هذا الأمر لزوجها ليس لك، فلا نجمع ما بين إنسانين على امرأة واحدة لا بملك اليمين ولا بزواج، يعني بمعنى استباحة الوطئ بملك اليمين أو التمتع ما بين السرة والركبة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا زوج أحدكم أمته عبدا أو أجيره فلا تنظر، يعني هذه الأمة أي إلى عورته، لا تنظر إلى عورته. معنى ذلك صار إذا كانت تنظر إلى زوجها لا تنظر إلى سيدها، فأن تجمع ما بين السيد والعبد واحد بالزواج وواحد بملك اليمين هذا لا يصح. فإذا تزوجت حرمت على من؟ على السيد في هذا الأمر. فالمرأة الأمة بحاجة في وقت الخدمة يظهر رأسها، يظهر يدها، تظهر رجلها، تظهر يعني شيء من صدرها، شيء من ظهرها، إذن عورة هذه الأمة ما بين السرة والركبة أيضا. وعورة والحرة عورة الرجل والحرة، يعني صار التقدير على حذف مضاف، وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين. الوجه هو الذي يؤخذ من المواجهة، الوجه طبعا الوجه عرفناه في الوضوء، أما هنا وربما يكون أضيق حال من الوضوء، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هنالك نأخذ من الشعر حتى نتحقق بأن أعلى الرأس دخل فيه الوضوء، نأخذ من الرقبة لنتحقق أن الذقن يعني دخلت في الوضوء، نأخذ من الأذن لنتحقق أن الوجه قد دخل في الوضوء، وهكذا. الآن بالعكس نأخذ من الوجه في الستر لنتحقق أن الوجه هو المستور، فننزل قليلا عن الشعر ونرفع قليلا عن الذقن، ونأخذ قليلا من جهة الأذن، ونأخذ قليلا من جهة الأذن، أن عكس تماما، الاحتياط صار بالعكس. فلذلك حتى ولو كانت في الإحرام فغطت بعض جبينها وبعض ذقنها وبعض عارضها فهذا جائز، المهم أن تكون كاشفة للوجه. الشيء الثاني بالنسبة لليدين المطلق، الآن الذي يراد في اليدين الكفين، ما سوى الوجه والكفين، الكفين إلى الرسغين، وهذا ما يخطأ فيه كثير من النساء، فتراها ربما ما يسمى اليوم يعني الكم بصير 3/4 الكم عند النساء، فإذا أرادت مثلا حتى لو كانت كم ضيق فأرادت أن تسجد أخذ هذا الكم يرتفع قليلا، فلو ارتفع بمثل هذا الكم تماما يعني بينه وبين الكوع سنتيمترات فإننا نقول أنت يظهر شيء من عورتك في الصلاة، فهذا لا يصح أن تصلي به بهذا الشكل، لا يصح الصلاة. لماذا؟ لأنك غير ساترة للعورة، لو أخذت شيء من الكفين ما عندنا مانع، أما أن تأخذ شيء من اليدين من الساعدين فهذا لا يجوز أبدا، وهذا ما يخطئ به الكثير من النساء في أثناء صلاته. حتى المؤسف يعني إذا قلنا خارج الصلاة هذا جائز، اليوم ما ترى في وسائل الإعلام حتى من الدعاة والقاضيات والمدرسات والمؤدبات والمفتيات ربما ترفع يدها فيظهر شيء من ساعدها، هذه ليس عندها فقه فكيف تفتي بالناس، أقل من درجة، فترفع يدها فيظهر شيء من ساعدها، وهذا خطأ كبير جدا. يعني هذا إذا قلنا بعدم الفتنة وقلنا بجواز النظر إليها، بجواز المنظر، بجواز الكشف، الكشف شيء والنظر شيء آخر، يعني للمرأة على القول الأدنى أن يظهر وجهها وكفيها خارج الصلاة وفي الطريق، لكن النظر إليهما ليس جائز. بالنسبة إليها أن يظهر ذلك إذا قلنا جائز، كما قلت أعيد وأكرر النظر إليهما غير جائز، وهذا من البلاء الذي وقع فيه الكثير من الناس. ولا يبدين، يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا ترى عرف ما ظهر منها؟ بعضهم قال الوجه والكفين هذا ما ظهر منها، واختلفوا في مسألة أسفل القدمين. يعني لو كانت امرأة تصلي وعند الصلاة ظهر أسفل قدمها، فهل هذا من العورة أم يعني ليس من العورة؟ في قول ليس قويا عند الإمام الشافعي أن باطن العورة باطن القدم، أسفل القدم ليس بعورة. عندنا العورة عند الإمام الشافعي فقط الوجه والكفين، وبعض الفقهاء يصل إلى درجة فيقول ما يبدو عند المهنة، وهذا فيه رحمة. لو نظرنا إلى هذا عدم هذا القول، فإنك ترى الكثيرات بل يعني الطرف الغالب الذين يؤدون الحج والعمرة في أثناء الطواف يظهر شيء من القدم وربما أكثر من ذلك، فهذه على مذهب الإمام الشافعي ما صح طوافها، والتي لم يصح طوافها ما صحت عمرتها، وما صح حجها وما سقطت عنها فريضتها. يعني إذا كنا نتكلم بهذا والحرة ما سوى الوجه والكفين، وشرطه شرط ماذا؟ عاد إلى مسألة الساتر، ستر العورة، ثم قال وعورة الرجل كذا وشرطه، أي شرط الساتر ما منع إدراك لون البشرة. يعني يأتي بعض الناس بيسأل أسئلة عامة، نحن نريد كطلاب علم دائما أن نجيب أجوبة أيضا عامة تفيد، أما أن نسأل كل واحدة سؤال خاص، والله بصح البس باللون كذا وباللون كذا، ما في حاجة للألوان، والله بالخراطة وبالبنطرون وبالفيزون وما بعرف شو بالجينز وإلى غير ذلك، ولا بخراطة اتصال، أسئلة عامة كذلك لا حاجة لنا خاصة كل واحدة، نحن سنجيب جواب عام. هي الآن في صلاتها، الآن مسألة الصلاة شيء ومسألة نظر الناس إليها شيء آخر. فلو كانت في بيتها وأقل الدرجات تلبس ثوبا ضيقا جدلا يستر يغير لون بشرتها، غير لون البشرة ضيق مطاطي ترضو، وبعد ذلك قامت تصلي صحت صلاتها، أنا أتكلم عن الصحة مع الكمال، صحت صلاتها حتى ولو كانت قد نزلت في طين فلم يتغير ذلك إلا بواسطة الطين، منع لون البشرة؟ يعني كان لون البشرة أبيض مثلا صار لون البشرة الآن ترابي بسبب الطين، هل هذا يعتبر ساتر للعورة وصحيح الصلاة؟ من هذا المنطلق أي سؤال تسأله عند ذلك تقول صلاتها صحيحة. لذلك الآن نحن نمنع لون البشرة لا نمنع حجم البشرة، حجم البشرة ممنوع خارج الصلاة، ممنوع في الصلاة أمام الناس، مسألة أخرى. أما بالنسبة للصلاة فقط اللون لا الحجم، نعم، مع وجود الكراهة مسألة أخرى، يعني هذه لم تأخذ، نحن نقول على الحد الأدنى تماما في مسألة ستر العورة. ومن هنا الظلمة لا تسمى ساترة للعورة لأنها لم تغير اللون، وإنما العين لم تدرك هذا اللون. ولو قالت امرأة أنا في ظلمة سأطفئ كل مثلا أظلم الغرفة والستائر بالكهرباء بكذا لا أترك شيء، هذا حتى لو وضعت حبرا على جسدها غير لون البشرة أم لا، وضعت حناء أيضا يغير لون البشرة. إذن الحناء، الحبر، الثوب الرقيق المغير، الطين، كل ذلك، الحشيش، الورق، ما شئت قل ما شئت من هذه الأشياء، المهم أن تكون اللون العورة أيضا. حتى قالوا لو لم تجد شيئا إلا ماء كدرا، شو الماء الكدير؟ يعني وجدت ماء مختلط بتراب، الماء لو نزلنا أيدينا فيه نرى اليد في داخل الماء، لكن إذا كان الماء مختلط بتراب وأنزلنا قدم أو يد هل تراها؟ لا ترى. فلو كان عندها ماء رجل أو امرأة الآن وانغمس في الماء الراكد، رجل خلينا أوضح المسألة، فغمس الماء فوق سرته. لا، هل يعتبر ساتر للعورة؟ ساتر للعورة، لأن الماء الكثير لو مر عليه إنسان من فوق من جنة لا يرى هذه العورة. حققنا مسألة ستر العورة. هذا الستر للعورة أحيانا في صلاة تؤدى تامة فيه، لو كان يريد أن يصلي على جنازة 4 تكبيرات لا فيها ركوع ولا فيها سجود، وإن كان في صلاة فيها ركوع وسجود ولا يوجد غير هذا الأمر كلف فيه حتى بالماء الراكد بالماء المكدر كدر، فعند ذلك إذا استطاع أن يركع مع الماء فليفعل، ومن لم يستطع أن يركع فيومئ إيماء بدل من الركوع، إنما يستطيع أن ينزل إلى الماء. وقلنا أيضا سابقا أنه عندما في سنة قبل سنتين نزل ماء شديد مطر شديد فارتفعت نسبة المياه حول الكعبة، فبعضهم صار يسجد ضمن الماء حول الكعبة، وهذا الأمر ممكن لبعض الناس عندهم قدرة على السباحة كذا، فيكتفي حتى ويطمئن وهو داخل الماء ثم بعد ذلك يرتفع، هذا ممكن. إذن ولو طين وماء يعني ولو يعني ولو هو هذا الشيء الذي يريد أن يستر فيه هو طين أو ماء رافد، أما لو نقدر ولو كان نقول ولو طينا وهذا أحسن، لكن الشيخ جاء هنا بعبارة الرفع، لذلك نقول ولو يعني ولو الساتر طين، أما الأصل واللغة الراجحة في هذا ولو كان طينا، لأن كان بعد لو تحذف كان مع اسمها فيبقى خبرها، طبعا طلاب العربية يعرفون ذلك. ولو طينا التمس ولو خاتما من حديد، نعم. والأصح وما ولو طين وماء كدر، والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب. فاقد الثوب وعنده طين هل يجب عليه؟ نعم يجب عليه، سواء كان في الصلاة وخارج الصلاة، خارج الصلاة من أجل ستر عورته أمام الناس. ويجب ستر أعلاه وجوانبه، ستر الأعلى وستر الجوانب، كما قلنا العورة لا تتحقق إلا من الأعلى كيفما كان النظر إليها من الأعلى، إذا ماذا يغتفر؟ يغتفر فقط من الأسفل. فلو رؤيت عورته، يعني عورة من الذي يصلي، من جيب الجيب، وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، الفتحة التي تكون في الصدر، أحيانا يقف مثلا واقف في مروحة فوق منه ارتفعت القلادي نظر فوجد مثلا فخذه هو ينظر إلى هذا صلاته لا تصح، قال لا أحد ينظر إلى عورتي، أنت تنظر إلى عورتي، قال أنا سأغمض، لو غمضت لو فتحت ترى العورة أم لا، عند ذلك لا تصح هذه السترة. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره، بركوع بسجود كما قلت بخروج هبوب ريح من الأسفل بمروحة من الأعلى ترفع الثوب إلى غير ذلك لم يكفه، ما الحل؟ لم يكفي، فليزره، يعني أن يضع أزرار لا يفتح، عندما وضعت زر يكفي، زر واحد أحيانا يمنع من نعم، أو يشد وسطه، ما عنده أزرار فليأتي بخيط ويشد الوسط فوق السرة، عند ذلك يكون قد ستر من الأعلى إلى الأسفل. وله ستر بعضها بيده في الأصح، ستر بعضها، مثلا أحيانا يكون الإنسان يصلي ولسبب من الأسباب وهو ينزل في صلاته لنفترض بعض خياطة الثوب تنفتح، فهذا الإنسان إذا ظهرت عورته في الصلاة فعليه أن يسترها مباشرة، يا ترى لو وضع يده عليها ريثما ينتهي من صلاته، هو قاعد في السجود مثلا في التشهد تمزع بن طالب وكان منطقة التمزع يستطيع أن يضع يده عليها حتى انتهاء الصلاة، صح ستره بيده التي هي جزء منه، نعم يصح ذلك. وله ستره بيده ستر بعضها بيده في الأصح. فإن وجد كافي سوءتيه، لم يجد من الثياب إلا ما يستر القبل والدبر، تسمى سوء، كل واحدة منها سوء. العورة عورة واحدة، بعض الفقهاء يقسم العورة إلى عورتين، يعني عورة مغلظة وهي القبل والدبر وباقي العورة. نعم، لذلك الآن عندنا في بالعورة نفس العورة فيها شيء فاحش، أيهما أفحش يا ترى، القبل أم الدبر؟ لو كان إماما والناس ينظرون إليه كانوا كلهم ما وجدوا ثوبا فليستر دبره، لأن الناس ينظرون إليه من الخلف. كان يمشي في الطريق هكذا فليستر قبله لأن الناس يقابلونه. إذن مسألة القبل والدبر يعني مسألة مختلف فيها، أما مسألة القبل والدبر معا سوأتين، وجد مثلا ما وجد إلا ما يسمى هذا الباسليب مثلا، فهذا ما يستر القبل والدبر، قد خرقة من ثالث، فهل يجب عليه أم يستر الفخذ؟ يترك القبل والدبر ويستر الفخذ؟ لا، عند ذلك تعين لهما، فإن وجد كافي سوأتيه تعين لهما أو أحدهما. يا ترى تعين، هل يتعين للقبل أو للدبر؟ فقبله وقيل دبره وقيل يتخير. ومسألة القبل والدبر أيهما أفحش يا ترى؟ في حالة الركوع، في حالة السجود، في حالة الصلاة، في حالة المواجهة، في حالة المسير، يعني أيهما أفحش بالنسبة للمرأة؟ المرأة قبلها أفحش من دبرها، بالنسبة يعني للرجل دبره في حالة الصلاة أكثر من قبل، يعني إلى أشياء محتمل أن تكون كثيرة. وقيل يتخير. كذلك لا يأتي الإنسان فيقول أنا لا أصلي، أغصب ثوبا وأسلخ ثوبا وأصلي فيه ثم أعيده، لا، فلو غصب ثوبا عند ذلك فعليه وحدث له شيء فعليه أن يرده بأعلى القيم، ولو سرق ثوبا فكانت قيمته أكثر من ربع دينار فتقطع يده، ولا يعذر أنه أخذ ذلك الثوب من أجل أما يقول والله يا أخي هاته وتعاونوا على البر والتقوى ولا هذا إثم وعدوان، من أين سميته بر والتقوى؟ السرقة في الأصل إثم وعدوان، وكذلك الغصب. نعم، أما لو جاء إنسان فأعارك ثوبا من أجل أن تصلي فيه فهل يجب عليك أن تقبله؟ أي اقبله، ليس فيه منا. هذا بتصير بالنساء كثير، خذي غطاء الصلاة مثلا، كثيرة ما في مانع. أما لو أعطاك ثمن ثوب لتشتري به ثوبا، لا، هذا فيه منا، لا تكلف أن تأخذ ثمن الثوب. أما لو خلف ما بين مسألتين، يا ترى أنا عندي ماء الآن للوضوء أحسن وعندي خرقة أستطيع أشتريها بنفس الثمن، أيهما أحسن؟ أتيمم وأخذ خرقة أستر فيها جزء من عورتي أو وراء عورتي؟ قال الفقهاء إن هذه الخرقة التي تستر فيها العورة أو بعض العورة دائمة، والوضوء لصلاة واحدة، ولذلك يقدم الدائم على المنقطع مثل مسألة الوضوء. على كل حال يوجد كلام كثير في هذا الموضوع، نكتفي بهذا. بعد ذلك قال وطهارة الحدث، نرجع الكلام للغد والحمد لله.